هل يجوز للمرأة المطلقة الذهاب للحج مع ولديها اللذان يبلغان من العمر 10 و8 سنوات؟ المحرم لا بد أن يبلغ الحلم، لا يجوز أن يكون المحرم دون البلوغ، وكذلك يلزم لهذا المحرم أن يكون قادرا على دفع السوء الذي قد تتعرض له المرأة حال سفرها. وعليه نقول للأخت سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، لا يجوز لها أن تذهب للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، على الراجح من أقوال العلماء، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى جواز ذهاب المرأة للحج إذا كانت الفريضة، إذا كانت حجت الفريضة يجوز أن تذهب مع رفقة آمنة. فإذا أخذنا بهذا القول لا بأس للمرأة أن تذهب مع ولديها هذين وفي رفقة آمنة لحج الفريضة، أما حج التطوع فلا، والله أعلم.